أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى يقلب المصلي للاستسقاء رداءه؟ هل بعدما يقف ويدعو أم قبل ذلك؟ إذا قلب الإمام، لما حول الرسول صلى الله عليه وسلم رداءه حول الناس أرضيتهم، فإذا حول الإمام رداءه فالمأمومون يحولون أرضيتهم.